بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشكر الله جل وعلا على ما أن به وأنعم من البدء في هذه الدورة. نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وبعد شكر الله جل وعلا، نشكر شيخنا على حضوره سفره لإفادة طلابه، إفادة المسلمين في هذا العلم العظيم. ونشكر وزارة الأوقاف متمثلة في إدارة مساجد محافظة الأحمدي على إقامة مثل هذه الدورات، نسأل الله أن يزيدهم من فضله. ونبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحتي كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم مفيض النعم على المخلوقات الحية والجمادات بالقسم، وفضل هذا النوع من الحيوان وهو الإنسان بالإعراب عما في نفسه بآلة اللسان. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المؤتى من فضله أفصح لسان، فبلغ الرسالة بأفصح وأتم بيان وتبيان، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم إحسانا إلى يوم الدين. ما غرد قمري على أغصان الباني وهو يفصح عما في نفسه بالألحان. أما بعد، فهذا شرح لمتن الآجرومية لمحمد بن محمد بن داود الصنهاجي أو الصنهاجي أو الصنهاجي. نشرع في هذا الشرح الآن. اقرأ. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال ابن أجروم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أنواع الكلام. بدأ كلامه في الكتاب على أنواع الكلام، أو بدأ كلامه على الكلام، وجعل هذا تمهيدا للدخول إلى بيان ما سيذكره من موضوعات فن النحو. هذه الموضوعات هي أساسية لهذا الفن، أو اللبنات الأولى لفن النحو. فبدأ بالكلام الكلام حتى يتوسع، أو حتى يتذرع بذلك ويتوسل إلى بيان ما سيأتي من الأبواب. فقال: أنواع الكلام. نعم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا العنوان أنواع الكلام كأنه لو أخر، لو قال تعريف الكلام أو الكلام، لكن هذا التعريف هكذا: أنواع الكلام، ثم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه العبارة ليس فيها ذكر لأنواع الكلام أنواع الكلام سيأتي بعد ذلك. فقوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي الكلام في الاصطلاح هو اللفظ، اللفظ المركب، اللفظ أي الصوت، هذا المراد به الصوت العربي المركب. هذا الصوت لا بد من أن يكون مركبا، لأن الصوت قد يكون صوتا واحدا، فالصوت الوحيد أو الصوت الواحد لا يكون كلاما، لكن لا بد أن يكون الصوت وهو اللفظ الذي له معنى أن يتركب مع غيره، فإذا تركب مع غيره وكان ذلك الغير واحدا مثلا فوجد لفظان، فغالبا أو الأصل أن الكلام يتركب من لفظين على الأقل. إذن فلا بد أن يتركب الكلام أول تركبه من كلمتين أو من لفظين، فلذلك قال هو اللفظ المركب المركب. وهذا التركيب يراد به إسناد كلمة إلى أخرى ابتداء، فتسند الفعل الفاعل جلس زيد، أو تسند الخبر المبتدأ زيد جالس، فحصل التركب، تركب الكلام من لفظتين فيكون كلاما. وبعد هذا التركب ينظر إلى المعنى، هل هذا المعنى يحصل السكوت عليه؟ فإذا حصل السكوت عليه فهو كلام. والغالب أنه إذا حصل الإسناد كما قلت الآن في هذه المثالين تحصل الإفادة به، جلس زيد، زيد جالس، أي يحصل السكوت على قولك زيد جالس أو جلس زيد، يحصل السكوت عليه إذن فيكون كلاما. فإذا لم يحصل السكوت عليه ولو حصل التركيب فلا يكون كلاما، لأن الغرض من التركيب الإفادة، فإذا انعدمت الإفادة مع التركيب فلا يكون كلاما. كأن تقول إن جاء زيد، تقول هذا ولم يتقدم قبله كلام وليس بعده كلام أيضا، تقول هكذا مثلا إن جاء زيد، إن جاء زيد، هذا ألفاظ متركبة إن جاء زيد، لكن لا يحصل السكوت عليه لأن إن يحتاج إلى جواب. إذن فمثل هذا لا يقال له كلام، بل يقال له كلم إن شئت. فهذا معنى قوله المركب. ثم قال المفيد بالوضع، فقول بالوضع أي أن هذا التركب الذي به يحصل الكلام لحصول الإفادة أن يكون هذا التركب بحسب الوضع، أي الوضع العربي، أي أن هذا التركيب لا بد أن تأتي بهذا التركيب على طريقة معروفة للعرب في كلامه، وإلا لا يكون كلاما، أي لا يعتبر كلاما. هذا معنى قول بالوضع. فهذا الوضع، هذا الوضع العربي من جهة استعمال هذه الألفاظ معانيها التي وضعت لها، ومن جهة إسناد كلمة إلى أخرى في الكلام من جهة العلاقة فيما بينهما، فيما بين الكلمات، فلا بد أن يكون الوضع هكذا. بالنسبة لمراعاة الوضع في نسبة الكلمة للأخرى في الكلام، أن تسند الفعل مثلا كما تقدم للفاعل، فتقدم الفعل على الفاعل، هذا هو الوضع العربي. جلس زيد، هذا هو الوضع العربي، ويكون مع المعنى، معنى جلس هو المعروف، المعروف في اللغة بمعنى جلس، وزيد يكون علما، وتكون قد قصدت بإسناد جلسة إلى زيد المعنى لهما ما هذا النوع من الإسناد والتركيب، على أن يكون زيد هو الفاعل. وعلى هذا لو قلت زيد جلس تركيبه صحيح، لكن لو قصدت أن زيدا يكون فاعلا وقد تقدم في اللفظ على الفعل فهذا ليس بحسب الوضع. إذا أردت أن يكون فاعلا زيد جلس، إذا أردت أن يكون فاعلا فهذا في الحقيقة لا يكون تركيبا بحسب الوضع. وحاكرا هذا، فما هذا معنى قوله بحسب الوضع؟ وحسب الوضع أو بالوضع هذا شيء يفسر له تفسيرات كثيرة، لكن أشرنا إلى هذا فقط. نعم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة. وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة. قول أقسامه، الضمير في الضمير الهاء أقسامه يعود إلى الكلام. أقسامه أي أقسام الكلام. والكلام كما تقدم تعريفه الآن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا ليست له هذه الأقسام الثلاثة، بل الكلام الذي تقدمت الإشارة إليه، الكلام جملة تامة، جملة إيش؟ تامة. وهذه الجملة التامة أقسامه أو أقسامها عند العلماء قسمان، أي له أو لها قسمان فقط: الخبر والإنشاء. الكلام هذا معروف، الخبر والإنشاء. وعليه فإذا قال أقسامه وما قال قسماه، إذن فيدل على أن المراد بأقسام الكلام، وقد أعاد الضمير إليه وهو الهاء، يقصد بذلك أقسام ما يتركب الكلام منه. يتركب الكلام منه أي إذا تم الكلام، فلو نظرت وفتشت داخل الكلام فإن الألفاظ التي في الكلام أي الأجزاء للكلام لها أسام وأقسام، أو لها أقسام. وذلك أن الكلام العربي جميعا، جميع كلام العرب تجد ما في داخله إما أن يكون فعلا أو اسما أو حرفا. جميع الكلام العربي إما يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وهذه الأقسام الثلاثة. إذن فيكون معنى كلامه أقسامه ثلاثة، أي أقسام ما يتركب منه الكلام من الألفاظ. الألفاظ في الكلام على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، بدليل قوله فيما بعد اقرأ ماذا قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذه أقسام الكلام كما ذكر، لكنها أقسام ما يتركب من الكلام، ليس أقسام الكلام نفسه. تلك الأقسام التي هي قسمان فقط كما تقول. فأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. نعم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فالاسم يعرف بإيش؟ بالخفض. بالخفض. الخفض هو الجر باختصار، بالخفض أي بالجر، والجر لا يكون إلا بعامل جر هو الحرف الجار أصالة. هذا هو الخفض، أي تعرف الاسم في الكلام العربي إذا وجدت كسرة في آخر هذا الاسم في الكلام، فتعرف أن هذه الكلمة تسمى، لأن الاسم هو الذي يجر. ها، الاسم الجر فقط، الجر هذا هو الخفض، هذا من علامة الاسم. ومن علامة الاسم والتنوين. التنوين، والتنوين عبارة عن حركتين ضمتين أو كسرتين أو فتحتين في آخر الكلمة المعربة في الكلام. وهذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، لا يكون في كلمة إلا إذا كانت اسما. تقول هذا كتاب، واشتريت كتابا، وجدت في كتاب. هذا التنوين خاص بالأسماء. فالحرف والفعل لا ينونان، لا ينونان. إذن فانحصر كون التنوين علامة الاسم، فالتنوين من علامة الأسماء. نعم. قال ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام على الكلمة علامة على أن الكلمة تسهل. ودخول الألف واللام يعقب التنوين، أي ما نونته وكان نكرة هو الذي تصيره معرفة بدخال العين. فتقول اشتريت كتابا، ثم تقول اشتريت هذا الكتاب، وجدت في كتاب، وجدت في الكتاب. إذن فال على هذا تعقب التنوين، ولذلك لا يجتمع مع التنوين. إذا جاءت ال ذهب التنوين، وإذا كان هناك التنوين ذهبت ال، وهكذا. فهذا ال. نعم. قال وحروف الخفض. وحروف الخفض، قول حروف الخفض هذا تخصيص بعد التعميم، لأن قوله فيما تقدم يعرف الاسم بالخفض. هذا الخفض اسم عمل لا يحصل إلا بالحرف الجار، فقوله أو بحروف الجر، وبحروف الجر أي أن الخفض الذي تقدم يحصل بحرف من حروف الجر. إذن فيه تخصيص إن شئت بعد التعميم، لأن الخفض يكون لجميع حروف الخفض، لجميع حروف الخفض، حروف الخفض. إذن فكأنه خصص بعد التعميم أو عمم بعد التخصيص. نعم. وهي من، وهي من يعد حروف الجر، وهي من ابتداء إلى غاية، وإلى لابتداء إلى غاية زمانية أو مكانية، وإلى لانتهاء إلى غاية زمانية أو مكانية، وعن، وعن للتجاوز، رميت السهم عن القوس. نعم. وعلى، وعلى للاستعلاء، صعدت على الجبل. وفي، وفي للظرفية، دخلت في المسجد. نعم. ورب، ورب حرف جر، حرف حرف جر، حرف جر شبيه بالزائد عند البصريين. رب فيدخل على النكرات فقط، تقول رب رجل صالح لقيته، ورب أخ لك لم تلده أمك. فيدخل، تدخل لفظة أو كلمة رب وهو حرف جر على النكرات، يعني فهو حرف جر لانجرار ما بعدها، لانجرار ما بعدها من اسمه. نعم. والباء، والباء، الباء كذلك حرف جر من أشهر معانيه لسعانة، تقول كتبت بالقلم، وذبحت، وذبحت الكبش بالسكين. استعنت على فعل، فالاستعانة على الفعل في في في شيء يكون بالباء، ومنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء في البسملة للاستعانة بالله. نعم. والكاف، والكاف، الكاف كذلك حرف جر للتشبيه، أشهر معانيه التشبيه، تقول زيد كالأسد وليلى كالبدر مثلا. نعم. واللام، واللام حرف جر، هذا يكون للملك، من أشهر معاني الملك، تقول الكتاب لزيد، لزيد. نعم. قال رحمه الله وحروف القسم. وحروف، وحروف القسم، حروف القسم من علامات الاسم إذا دخل، إذا دخلت على الاسم، وهي لا تدخل إلا على الأسماء، لكنها تختص بالدخول على اسم الله جل جلاله أو بعض صفاته. فتقول والله، تالله، بالله مثلا، وأنت تقسم، فلا تدخل حروف القسم هذه إلا على أسماء الله جل جلاله. نعم. قال: وهي الواو والباء والتاء. وهي الواو والله، وإيش؟ والباء بالله، والتاء تالله. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فالتاء هنا للقسم، التاء للقسم. نعم. قال رحمه الله: والفعل يعرف. والفعل يعرف أي يميز عن قسميه الاسم والحرف بقد، بقد، بدخول قد الحرفية عليه، على هذه الكلمة التي هي إيش؟ التي هي إيش؟ فعل. وذلك إذا كان قد الحرفية تكون بمعنى التحقيق، وتكون بمعنى التقليل، وقد تأتي بمعنى التكثير، وقد تأتي بمعنى التصوير، وهذا حسب المقام تميز هذه المعاني لقد. فعندئذ تدخل على الفعل، تدخل على الفعل، تدخل على الفعل الماضي، نحو قولك قد، نحو قولي تعالى: قد أفلح المؤمنون. فقد هنا للتحقيق، أي هم مؤمنون حقا، أو هم مفلحون حقا إن آمنوا أو إن كانوا مؤمنين. إذن فقد هنا دخل الماضي للتحقيق، معناه تحقيق. وقد تأتي قد للتقليل فيدخل الفعل المضارع كثيرا، تقول: قد ينجح البليد، وقد يجود البخيل، أي قليلا. إذن فيفهم من السياق أن قد هنا قد حرفية معناه التقليل، وما بعدها فعل المضارع، وهكذا. وقد هذه لا تدخل على الفعل، على فعل الأمر، لا تدخل على فعل الأمر، إنما تدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي بهذه المعاني، بأحد هذه المعاني. نعم. والسين. والسين، السين للتنفيذ، أي الإمهال، أي الإمهال لوقوع الفعل الذي دخلت السين عليه، وتدخل السين على الفعل المضارع ليس غير. تقول: سأنصرف، أي بعد مهلة، بعد إمهال سيقع انصرافي. فالسين للإمهال، وكذلك سوف للإمهال. والإمهال بسوف قد تطول أو يطول مداه، أو تمتد المدة عند الإمهال بسوف أكثر من السين. وقد يستعمل سوف بمعنى الإمهال كالإمهال بالسين في قصر المدة، لكن الكثير حتى ذهب أهل البصرة إلى أنه لا تفيد سوف إلا الإمهال الطويل، لكن يرجع في هذا إلى كلام العرب، فستجدهم يستعملون سوف في الإمهال، في الإمهال القليل المدى. هذه السين وسوف. نعم. وتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل. والسين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع، ما تدخلان على الماضي ولا على الأمر، بل على المضارع فقط. إذن فهم على كل حال من علامة الفعل، وإن كان الفعل مضارع، يعني المضارع من أقسام الفعل على هذا. وإيش؟ وتاء التأنيث الساكنة. وتاء التأنيث الساكنة من علامة الفعل، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي، تكون في آخر الفعل الماضي للدلالة على أن فاعل هذا الفعل مؤنث، مؤنث. تقول: ألمت فحيت، ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. فهذه أفعال ماضوية، والتاء دليل على أنها أفعال، لأن تاء التأنيث الساكنة لا تكون، لا تتصل إلا بالأفعال الماضية. نعم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الحرف دليل الفعل ولا دليل الاسم. هذا يقول معنى كلامي هذا أن الحرف ليس له دليل، أي علامة وجودية مستقلة كما وجدت هذا النوع من العلامة الوجودية لكل من الفعل والاسم. فالحرف ليست له علامة، ولذلك قال ابن أجرم: ما لا يدل، أي ما ليس له إيش؟ ما لا يصلح معه، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فالمعنى ذلك لو أردت أن تدخل علامة الاسم أو بعض علامة الاسم على كلمة هي حرف، فستجد أن هذه الكلمة لا تقبل تلك العلامة للاسم. مثلا ال التعريف لو أردت أن تدخله لقد، ماذا عساك أن تقول؟ تقول القد، لم يسمع في كلامهم القد مثلا. وهكذا بقية علامات الاسم لا تدخل على الحرف، وكذلك علامات الفعل لا تدخل على الحرف أيضا. السين مثلا، السين لو أدخلته على الحرف ما يقبل، لا تقول سقط، تدخل السين على قد مثلا، أو سلن أو ما أشبه ذلك، لا يمكن. إذن فهذا معنى قوله: الحرف ما لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولذلك قال العلامة أبو القاسم الحريري، في ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. نعم. قال رحمه الله: باب الإعراب. قال: باب الإعراب. الإعراب هو الإفصاح والبيان في اللغة، والإعراب في الإصطلاح سيأتي تعريفه، سيقول تعريف الإعراب الآن في الإصطلاح. نعم. قال رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، الإعراب أي الإفصاح، هذا معناه في اللغة الإفصاح. الإعراب في الإصطلاح هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم يقصد به تغيير أحوال أواخر الكلم، لا تغيير نفس الأواخر الكلم. إن الحرف التي تكون على الأواخر في أواخر الكلمات في الكلام هي التي تتغير لتغير التركيب، لأن العامل يدخل على الكلمة المعربة في الكلام، فيقتضي هذا العامل نوعا معينا من الإعراب، ولهذا النوع المعين من الإعراب علامة تدل عليه، فتأتي بتلك العلامة في آخر هذه الكلمة، تقول جلس زيد مثلا، إذن فزيد آخره وهو الدال ضمة، عليها ضمة، هذه الضمة بسبب العامل، لأن العامل عامل رفعا في زيد، والرفع اسم عمل، وعلامة وقوع هذا العمل في المحل الضمة في الآخر. هذه الضمة قد تتغير في تركيب آخر، فتقول رأيت زيدا، فتأتي بفتحة، لأن عاملا جديدا دخل على زيد، وله عمل غير عمل العامل الأول. إذن فلكل عامل عمله، ولكل عمل أثره من علامة خاصة به، فلذلك تتغير أواخر الكلمات المعربة في التركيب. إذا تغير التركيب يقال هكذا تغير التركيب، والتركيب لا بد من تغيره للإعراب عن المعاني المرادة، ولا يمكن أن يكون التركيب على حالة واحدة دائما، لا. فلذلك يحصل تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه، وإذا حصل هذا فهذا هو الإعراب. وقوله تغيير أواخر الكلم قال لاختلاف العوامل، الاختلاف العوامل كما تقدم في المثال بين قولك جاء زيد ورأيت زيدا، فكل من جاء ورأيت عاملان مختلفان في العمل، هذا الاختلاف، لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة المعربة. فتتغير هذه الحركات، تتغير هذه الحركات في آخر الكلمة المعربة. ثم قال لفظا أو تقديرا، أو تقديرا، أي هذا التغير، هذا التغير أي لأواخر، لأحوال أواخر الكلم قد يكون هذا التغير أو التغيير لفظيا مرئيا ملموسا، وقد يكون هذا التغير مقدرا ملحوظا. فتقول مثلا جاء الفتى، الفتى يقال فاعل والفاعل مرفوع لأن جاء دخل عليه عمل فيه الرفع، لكن أين علامة الرفع؟ مقدرة، لا تجد ضمة ظاهرة على الألف التي هي آخر الفتى، لا تجد ذلك، لا تجد ضمة عليه، لكنك تقدر وتنوي وجود الضمة في الألف، لكن منع من ظهورها التعذر، والتعذر هو عدم إمكان ظهور الضمة لأن الألف ليس بممكن تحريكها، فقدرت هذه الضمة. لذلك تقول الفتاة في هذا المثال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ثم تقول رأيت الفتاة، الفتاة منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. وكذلك تقول مررت بالفتى، فالفتى مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. هذا إعراب تقديري، أي هذه العلامات تقدر في مثل هذه الأحوال أو في مثل هذه الكلمات التي في أواخر ألف مثلا تقدر وهي معربة، لأن الفتى معرب، وهكذا لو جئت بمعرب في آخر ألف، هذا معنى قول لفظا أو تقديرا. نعم. قال رحمه الله وأقسامه أربعة. وأقسامه، الضمير في قوله أقسامه يعود إلى الإعراب، أي أقسام الإعراب أربعة، أربعة، وهي رفع، رفع اسم عمل، ونصب اسم عمل، وجر اسم عمل، وجزم اسم عمل. هذه أنواع الإعراب، لأن هذه الأنواع أو هذه الأمور، لأن هذه الأمور الأربعة هي أعمال على التحقيق، ألقاب أعمال أو أسماء أعمال لعوامل مختلفة. هذه الأسماء أي الأعمال لها علامات كما تقدم، علامات في آخر الكلمة تدل عليه، على هذه الأعمال. إذن فهي هذه الأعمال على التحقيق أمور معنوية، أي أمور معنوية، لأنك لا ترى الرفع على التحقيق، لا ترى الرفع في الكلمة المرفوعة، إنما تجد ضمة في آخر الكلمة المرفوعة ترشدك إلى أن الرفع وهو العمل قد وقع على المحل من العامل. إذن فهي فهذه الأمور الأربعة على هذا أمور تقديرية أو ليست محسوسة، العلامات هي لتكون محسوسة، العلامات في أواخر الكلمات المعربة هي لتكون محسوسة، أما هذه فأسماء عمل على التحقيق، وهي أنواع الإعراب كما قال ابن آجر. نعم، لأن هذه الأربعة لا تحصل إلا من عوامل، ولا تحصل إلا في الكلمات المعربة أيضا، إلا في الكلمات المعربة أيضا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والجزم والجر ولا جزم فيها. فقال الأسماء المعربة لها من هذه الأنواع الأربعة نصيب، أي حظ من وجود هذه الأمور، بعض هذه الأمور الأربعة فيه، هي هذا النصيب هو الرفع والنصب والجر، أي أن الاسم قد تلقاه مرفوعا وقد تلقاه منصوبا وقد تلقاه مجرورا ليس غير، ولا تجد اسما مجزوما البتة. هذا هو المراد من هذا الكلام. وإيش بعده؟ وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب وإيش؟ والجزم، والجزم ولا خفض فيها. أي الأفعال، يقصد بالأفعال هنا الأفعال المضارعة، أي أن الأفعال المضارعة قد تلقاها مرفوعة، يجلس زيد، وقد تلقاها منصوبة، وذلك إذا دخل العامل عامل نصب، كما يدخل عامل الرفع في المضارع أيضا فيرتفع، فتقول أود أن تفهم هذا الدرس، أن تفهم هذا منصوب، وقد يكون مجزوما، الفعل يكون مجزوما أي المضارع، فتقول لم يفهم ولم يذهب ولم ينطلق وما أشبه ذلك، فتجد هذه الأفعال مجزومة لدخول جازم عليها، ولا تجد الفعل البتة مجرورا، الفعل لا يجر، لأن الحرف الجار لا يدخل على الأفعال بل على الأسماء كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب، بأي شيء تعرف علامات الإعراب؟ نعم. قال: للرفع أربع علامات. للرفع أربع علامات. تقدم أن ذكر أن الرفع ألقاب للإعراب، وتقدم قلنا بأن هذه الألقاب لا ترى بالعين، تقدم هذا لا ترى بالعين، وإن كان العامل يعمل هذه الأعمال في المحل، لكن لا ترى الرفع هكذا بعينك على الكلمة، إلا أنك تجد علامة الرفع في آخر الكلمة. فهنا يقول: باب علامات الإعراب، للرفع إيش؟ أربع علامات، أي إذا حصل العمل الذي هو الرفع من العامل في المحل يدلك على حصول العمل، تدلك على حصول العمل أربع علامات هي التي تبصرها بعينك أو تنطق بها، مثلا أربع علامات للرفع. الأول الأولى الضمة، الضمة تكون علامة للرفع، والضمة هي العلامة الأصلية لهذا العمل، كما تقدم في المثال: جاء زيد، فتجد ضمة على زيد في آخر زيد، فهي علامة رفع زيد بجاء، هذه الضمة. نعم. والواو، تكون علامة للرفع نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع، نحو كأن تقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب. المخلفون فاعل، يقول، عمل في رفع، أين علامة الرفع؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، وهذا له باب خاص عند النحاة، يتكلمون على هذا الجمع المذكر السالم، فهذه الواو. وقد تكون الواو علامة للرفع في غير جمع المذكر السالم، كأن يكون الاسم من الأسماء الخمسة أو الستة، فتقول: هذا أبوك، وجاء أخوك، وما أشبه ذلك، فعندئذ تكون أي تكون الواو في هذه الأسماء الخمسة أو الستة علامة للرفع. نعم. والألف الألف تكون علامة للرفع في الاسم المثنى خاصة وما ألحق بالمثنى تقول جاء أو وقال قال رجلان مثلا، فرجل فاعل والفاعل مرفوع، إذن وقع الرفع في رجلين، أين علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة. وهكذا في كل مثنى، سواء كان هذا المثنى للذكر أو للأنثى أو للجماد أو ما أشبه ذلك. نعم. والنون تكون علامة الرفع في الأمثلة الخمسة، ويسميها بعض النحاة بالأفعال الخمسة النون، وذلك أن هذا الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة يكون على هيئة معينة، وهي أن تقول مثلا ما إذا كان الفعل على أحد هذه الأمثلة الخمسة تقول يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبي، فكل فعل جعل هذا الغرار فهو من الأفعال الخمسة، وعلامة رفعه النون إن ثبتت، لأنها قد تحذف لعامل جزم أو نصب. فعندما يكون الفعل من الأفعال الخمسة مرفوعا تدل النون في آخره على ذلك الرفع، فهي علامة نائبة عن الضمة. نعم. قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون للرفع في أربعة مواضع. وأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أي في أربعة أنواع من الكلمات. ما هي؟ في الاسم المفرد. الاسم المفرد يقصد به كما يقال ما قابل المثنى وجمع المذكر السالم، ما قابل هذين المثنى وجمع المذكر السالم، هذا المراد بالاسم المفرد هنا، ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم. رأيت تقول مثلا كتاب، مثلا قلم، بيت، دار، أسماء مفردة، أو تقول فاطمة، رحمة، زينب، مثلا أسماء مفردة ليست مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما. فعندئذ إذا رفع مثل هذه الأسماء المفردة كانت علامة الرفع الضمة. هذا أحد المواضع. نعم. وجمع التكسير هو الجمع الذي تكسرت فيه بنية المفرد وتبدلت وتغيرت، فهذا الجمع يقال جمع تكسير. فهذا الجمع إذا رفع فعلامة رفع الضمة، كما في قوله تعالى فيها كتب قيمة. كتب جمع تكسير، جمع كتاب، وهو مرفوع هنا لأنه مبتدأ. فيها كتب، فرفع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه الضمة وما أشبه ذلك. نعم. وجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة أيضا، تقول جاءت المسلمات ونجحت الطالبات مثلا، فالمسلمات فاعل، لو هذا اللفظ فاعل جاء، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وكذلك نجحت الطالبات فعلامة رفع الطالبات وهو فاعل وجمع مؤنث سالم الضمة، وهكذا. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي تكون الضمة علامة للرفع في هذا النوع من الكلمات، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، هذا المقصود بهذا. فإذا لم تتصل به هذه الأمور، لم يتصل بالفعل المضارع هذه الضمائر ورفع، فعلامة رفع هذا الفعل المضارع الضم. تقول يجلس محمد، مثال، هذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، يجلس محمد. وتقول يرمي فهد الهدف، يرمي، هذا أيضا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء وهو مرفوع، ورفعه لتجرده عن النواصب والجواسب، أي رافعه، رافعه التجرد عن النواصب والجواسم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. إذا قلت يرمي فهد الهدف وهكذا، فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء فعلامة رفعه الضمة، وقد تكون الضمة ظاهر وقد تكون مقدرة، وقد تكون مقدرة وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، أي في نوعين من الكلمات. الأول، الموضع الأول، في جمع المذكر السالم. في جمع المذكر السالم تكون الواو علامة للرفع، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في قوله: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا. نعم. وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك، وهي إيش؟ أبوك وأخوك وحموك وحموك وفوك وفوك وذو مال وذو مال. أسماء خمسة جاءت في تعداد ابن آجروم، وبعضهم يضيف ستة أو سادسا وهو هن، إلى أن هن النقص فيه أفصح، وإذا كان النقص فيه أفصح فلا يكون في عداد هذه الأسماء الستة أو الخمسة التي أو الستة التي علامات إعرابها حروف النوائب عن الحركات، لا يكون كذلك، لأن ورود هن في كلام العرب دون علامة للإعراب وهي مضافة، هذا هو الكثير، هذا هو الكثير. إذن ولذلك ابن آجروم أصاب المحز لما قال خمسة، هذا باتفاق، دائما تجد هذه الخمسة تكون معربة وعلامة إعرابها هذه الحروف، الحروف الثلاثة، الألف أو الياء أو الواو، والواو هو محل الشاهد هنا عندنا الآن في أن الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة. تقول جاء أبوك فجاء فعله، وأبو فاعل والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه هنا الواو نيابة عن الضمة عند الجمهور هكذا. وهكذا تقول هذا فوك مثلا، هذا مبتدأ وفوك خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، ويشترط لعله سيذكره، يشترط في إعرابها خمسة بالحروف ومنها الواو إذا كانت مضافة إلى ما بعده، جاء أخوك. أما إذا كانت مفردة أو جمع تكسير مثلا أو جمع مذكر سالما فلا تكون علامة إعرابه أو إعرابها الواو. لو قلت أب أخ فم ولم تضفه تقول هذا فم حسن، وكما قال بعضهم وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح فما، لأنه ما أضافه، إذن فلا يعرب الحروف. وهكذا بقيته هذه الأسماء الخمسة لا بد من إضافتها وإفرادها، ولا تكون جمع أيضا، لأن إذا جمعت تكون جمع تكسير مثلا أو جمع سلامة ملحقا بجمع المذكر السالم. في بعض هذه الأسماء، ليس جميع هذه الأسماء تكون جمعا جمع مذكر سالم، رأيت إنما هو في أب وأخ وحمل، هذه ثلاثة قد تأتي مجموعة جمعة مذكر سالما على سبيل الإلحاق للأصالة للأصالة. نعم. قال رحمه الله: وأما الألف، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فتكون الألف علامة للرفع في علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة كما تقدمت الإشارة. نعم. وأما النون، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية إذا اتصل نعم أو أيوة أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. نعم. وأما الفعل فتكون النون علامة للرفع فيه، أي في الفعل المضارع إذا اتصل بهذا الفعل ألف سنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة، فعندئذ تكون النون علامة للرفع في هذه الأفعال إذا تجردت من النواصب والجواز، هذا هو المراد. نعم. تقول: المسلمون يحجون بيت الله كل سنة، يحجون لم يسبقوا ناصب ولا جاز، بل هذه جملة خبرية في محل رفع خبر، إذن فتقول يحجون فتأتي بالنون دليلا على أن هذا الفعل مرفوع، فالنون علامة الرفع، وهكذا ما يشبه يحجون. نعم. وللنصب خمس علامات، وللنصب خمس علامات. النصب اسم عمل، لهذا العمل علامات تدل عليه إذا وقع في كلمة من العام، هناك خمس علامات تدل على النصب. الفتحة، الفتحة، والفتحة هي العلامة الأصلية، العلامة الأصلية لوقوع العمل الذي هو النصب. نعم. الفتحة. والألف، الفتحة تقول قرأت الكتاب تجري الفتحة مثلا. وإيش؟ والألف، والألف تكون علامة نائبة عن الفتحة، وذلك في الأسماء الخمسة أو الستة، تقول أكرم أباك وزر أخاك ونظفاك مثلا، بشرط إضافتها إلى ضمير أو اسم ظاهر كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم. والكسرة، والكسرة تكون علامة للفتح، وذلك في جمع المؤنث السالم، تقول قدرت المجتهدات وكافأت الطالبات واحترمت المؤمنات وما أشبه ذلك. وكذلك ما ألحق بجمع المؤنث السالم من أولاة فإن حكمه أن تكون علامة نصبه الكسرة. نعم. والياء، والياء تكون علامة لإيش؟ للكسر، للجر، لإيش؟ للنصب، للنصب، وذلك الياء هذه تكون علامة للنصب في موضعين، في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم، تكون الياء علامة للنصب، تقول اشتريت كتابين وبنيت دارين مثلا، فدارين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصب الياء، لكن ما قبل الياء مفتوح دائما، ما قبل علامة الإعراب في المثنى مفتوح، علامة الإعراب الألف أو الياء، فما قبله يكون مفتوحا، كما تقول في حالة الرفع جاء ولدان الدال مفتوح، وفي حالة النصب تقول رأيت ولدين، وفي حالة الجر تقول مررت بولدين، فتفته ما قبله علامة الإعراب في المثنى دائما. والياء تكون علامة للنصب أيضا في جمع المذكر السالم، لكن يكون ما قبل هذه الياء مكسورا، فرقا بينه وبين ياء المثنى. ما قبل ياء المثنى مفتوح، وما قبل ياء جمع المذكر السالم مكسور. فتقول قدرت المجتهدين، أو رأيت الداء المسافرين، رأيت المسافرين مثلا. إذن فإذا قلت رأيت المسافرين مثال، تجد أن المسافرين منصوب للمفعول به وعلامة نصب الياء، هذه الياء مكسور ما قبلها وأيضا مفتوح ما بعدها، عكس ما في المثنى تماما، يكون ما قبل علامة الإعراب في المثنى مفتوحا وما بعد العلامة مكسورا، وهكذا. وكل هذا من سعة اللغة وفصاحتها ودقتها للتفرقة بين الأشياء بسبب اختلافها في المعاني، فتأتي الألفاظ مختلفة دالة على هذه المعاني. نعم. قال رحمه الله: وحذف النون. وحذف النون، حذف النون يكون علامة نائبة عن الفتحة في بعض الكلمات وليس علامة أصلية. طيب. وهذا يكون في الأفعال الخمسة أو الأفعال التي رفعها بثبات النون، فإذا نصبت أحد هذه الأفعال التي رفعها بثبات النون حذفت النون، حذفت النون للدلالة على أن هذا الفعل منصوب، كما ورد في كلام العرب، كما وجاء في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولن تفعلوا الشاهد لن للنصب، وتفعلوا هذا محل الشاهد منصوب. وأين علامة النصب؟ حذف النون نيابة عن الفتحة. نعم. قال رحمه الله: فأما الفتحة. أيوة، ابن عاجروم ما سبق أن قلنا الآن يعود عليه بيانا منه رحمه الله. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع كلمات. نعم. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالم، وجمع التكسير. شوفوا جمع التكسير، جمع التكسير تقدم المثال، وجمع التكسير تقول اشتريت كتبا، جمع تكسير. نعم. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطبة، فهذا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب فإن علامة النصب الفتحة، كما تقدم في المثال، كما تقدم أن قلنا أود أن تفهم هذا في المضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة، لأنه لم يتصل بآخر شيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. نعم. وأما الألف، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، كما تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا: احترم أو قدر أباك، قدر أباك، واحترم أخاك، ونظف فاك، فهذه من الأسماء الخمسة ونصبت وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة بشرط إضافتها وبشرط كونها ألفاظا مفردة وليست مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالما بالإلحاق. نعم. قال رحمه الله: نحو رأيت أباك وأخاك، رأيت أباك وأخاك. نعم. وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. نعم. وأما الكسرة، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم فقط، الكسرة تكون علامة للنصب في نوع واحد من الأسماء هو جمع المؤنث السالم. تقول رأيت المؤمنات يعبدن الله مثلا، ورأيت الطالبات يجتهدن في القراءة مثلا. إذن فعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة، فنابت حركة عن حركة، وهذا قليل في النوائب. الأصل فيما ينوب عن الحركات الإعرابية الأصلية أن تكون حروفا، الحروف التي تنوب عن الحركات، هذا الأصل. لكن هنا في هذا النوع، في هذا النوع من الأسماء جمع المؤنث السالم، نابت حركة هي كسرة عن حركة هي فتحة، عن حركة أصلية هي الفتحة. ومثل هذا قليل، وكل هذا يدل على سعة كلام العرب، وعلى أن علل النحويين أو علل النحو ليست كعلل المنطق. نعم. قال رحمه الله: وأما الياء، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، أي وجمع المذكر السالم، وتقدم الكلام على هذا. نعم. وأما حذف النون، وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. نعم. فتكون، أي الحذف تكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، فتحذف النون للدلالة على النصب، كما أن هذه النون قد تحذف للدلالة على الجزم، لكن كلامنا فيما لو كانت منصوبة. نعم. وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات، ثلاث علامات تدل عليه إذا وقع في الكلمة. الكسرة، الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، العلامة الأصلية للخفض. نعم. والياء، والياء علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض. نعم. والفتحة، والفتحة علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الخفض. نعم. فأما الكسرة، فأما الكسرة هي العلامة الأصلية، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات، في ثلاثة أنواع من الكلمات. في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد تقدم المراد به، تقدم أن ذكرنا المراد المفرد، وقوله المنصرف هذه زيادة هنا. المنصرف أي الذي ينصرف، أي يقبل الكسرة بالجر بنفسه، يقبل الكسرة بالجر، أو يقبل التنوين إذا لم يكن هناك مانع من تنوينه. هذا هو المراد بالمنصرف، هذه الصفة تدل على الانصراف في الكلمة، لأن الكلمة، الكلمات المعربة على قسمين: قسم معرب إعرابا قويا، وهو الذي ينصرف، وهو الذي ينصرف فيقبل الكسرة بنفسه، يكسر إذا دخل عامل كسر الجر يكسر، وينون، وينون أصالة إذا لم يكن هناك مانع من التنوين، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. إذا قلت الآن كتاب، تقول بعد ذلك الكتاب، نابت لما جيت بأل ذهب التنوين، إذن فلا يمكن أن تنون الكتاب ما دمت قد أدخلت عليه أل، لا يمكن أن تنون الكتاب. إذن فما كان من الأسماء متمكنا في الإعراب فيقال منصرف. والنوع الآخر من الكلمات المعربة ما ليس كذلك، لا ينون، لا ينون، وإذا دخل عليه عامل جر لا تكون علامة جره كسرة محققة في آخره، لا يكون كذا، فيقال ممنون الصرف. وهذا الممنوع من الصرف له باب كبير في علم النحو، فصل أو باب كبير في كتب النحو يبحث عن هذا الممنوع من الصرف. يعني فإذا كان الاسم معربا قوي إعرابا قويا وينصرف وهو مفرد، فإن ذا علامة جره إذا جر الكسرة تقول مثلا وجدت في الكتاب مثال أو وجدت في كتاب مثلا، فتجد الكسرة في الكتاب وفي كتاب منولا تجد الكسرة، إذن فتقول هذا اللفظ معرب إعرابا تاما قويا وليس إعرابا ناقصا. لكن قد تجد كلمة اسما لا ينون ولا يجر بالكسرة، لا تجد بالكسرة في آخر، فهذا يقال له هذا ممنوع من الصرف. مثلا كأحمد على سبيل المثال، لو سميت شخصا بأحمد أو ولدك بأحمد فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، هنا تجد أن أحمد ممنوع من الصرف. ولماذا منع من الصرف؟ للعلمية ووزن الفعل، لأن أصله فعل نقل إلى الإسمية بالعلمية، فعندئذ يكون ممنوع من الصرف. والأسماء الممنوعة من الصرف أنواع كثيرة، لكن نشير إلى هذا المثال فقط. فالاسم إذا لم يكن ممنوع من الصرف فإن علامة جره الكسرة، فإن علامة جره الكسرة، وهذا هو المقصود. نعم. قال وجمع التكسير المنصرف. وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير قد يكون منصرفا وقد يكون غير منصرف. جمع التكسير المنصرف أوزانه كثيرة، أوزانه كثيرة. تقول كعوب مثلا وكتب كما تقدم، هذه من أوزان جموع التكسير المنصرفة. وأما جمع التكسير الممنوع من الصرف فهذا يعرف بالصيغتين فقط، صيغة مفاعل وصيغة إيش؟ مفاعيل. فيقال هذا الجمع إذا جاء الجمع على هذه الصيغة على إحدى هاتين الصيغتين يمنع من الصرف. فإذا منع من الصرف فلا تجعل علامة جره كسرة، بل اجعل علامة جره فتحة نيابة عن الكسرة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. ولذلك ورد في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، من محاريب، محاريب على وزن مفاعي، وتماثيل على وزن مفاعي، وكل من الصيغتين من الصيغ الجمول الممنوع من الصرف. وهذا الممنوع من الصرف يكون مستمرا في المنع من الصرف، فتكون علامة جره الفتحة حتى يدخل عليه ال، حتى يدخل عليه ال أو يضاف إلى ما بعده مباشرة. تقول مررت بهذه التماثيل. تقول التماثيل لا تقول التماثيل. لماذا؟ لأنه صرف بدخول العلم. أو إذا أضفت تماثيل وليس محلا بال إلى ما بعد، تقول في تماثيل القوم صورة بشعة. مثلا تماثيل القوم، أضفت تماثيل القوم فعندئذ تصرف. وما عدا هاتين الحالتين فالممنوع من الصرف يكون عند الجر، تكون علامة جره فتحة عند الجر. نعم. قال رحمه الله وفي جمع المؤنث السالم. وفي جمع المؤنث السالم أي تكون علامة الجر كسرة في جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث السالم إذا جر علامة جره الكسرة. نعم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في ثلاثة أنواع الكلمة. نعم. في الأسماء الخمسة تقول مررت بأخيك وهذه دار أبيك. هذه دار أبيك. فهذان الاسمان في هذين المثالين من الأسماء الخمسة. نعم. وعلامة جرهما الياء نيابة عن الكسرة. نعم. وفي التثنية أي في المثنى من باب إطلاق المصدر على الذات في التثنية أي المثنى. نعم. والجمع تكون علامة الجر ياء في التثنية، وكذلك تكون الياء علامة للجر في الجمع أي في جمع المذكر السالم. نعم. قال رحمه الله وأما الفتحة. سيبين أكثر. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وتقدمت الإشارة إلى هذا الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف من حيث الجملة يعرفه النحاة في باب الممنوع من الصرف بأنه الاسم الذي فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، وهذا يأتي في باب آخر. نعم. قال رحمه الله وللجزم علامتان. للجزم علامتان. والجزم اسم عمل خاص بالفعل المضارع، فحصول هذا الجزم هو العمل من العامل يدل عليه علامتان. السكون هذه العلامة الأصلية، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السكون هي العلامة الأصلية للجزم في الفعل المضارع. نعم. والحذف هذه علامة نائبة عن السكون في الدلالة على الجزم، والحذف نوعان كما سيبين. قال رحمه الله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. أي فأما الجزم وأما السكون وهي العلامة الأصلية فتكون علامة في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الصحيح الآخر كأن تقول مثلا كما تقدم في الآية لم يلد، يلد آخره صحيح والدال، أو لم يجلس، أو لو قلت ألم نشرح لك صدرك من التنزيل نشرح ألم، فلم جازم دخل نشرح، فعلامة الجزم السكون نشرح، إذن هي العلامة الأصلية. نعم. ولم يتصل بآخر هذا الفعل، لم يكن آخر هذا الفعل حرف علة، ومعنى ذلك كما سيقول إذا كان آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، إذا كان حرف علة حذف هذا الحرف للعلة للدلالة على الجزم. تقول لم يلي محمدا أحد. أصل يلي، فإذا قلت لم يلي فتهدف الياء، فالحذف للحرف العلة في مثل هذا الفعل علامة لجزم هذا الفعل. نعم. وكذلك لو كان آخر الفعل نونا، لو رفع الفعل بنون في آخره، لو كانت علامة الفعل المضارع الرفع، علامة الفعل المضارع المرفوع النون في آخره، تحذف هذه النون أو يحذف هذه النون عند جزم هذا الفعل المضارع، كما تقدم في قوله فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، فتفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وهكذا. نعم. قال وأما الحذف وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر كما سبق في المثال لم يلي محمدا أحد. مثلا مثال لم يلي محمدا أحد، نعم، لأن اسمه يلي هكذا، نعم. وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون نحو فإن لم تفعلوا لم تفعلوا، نعم. قال رحمه الله: فصل المعربات. قال: فصل المعربات. المعربات قسمان. المعربات قسمان. هذا الفصل فصل إجمال بعد تفصيل، يجمل ما تقدم أن فصله سابقا. اقرأ. أيوة. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات. قسم يعرب بالحركات أي قسم علامة إعرابه الحركات، وكون الحركات علامة للإعراب هو الأصل. الحركات كونها علامة للإعراب هو الأصل. وقد تنوب الحروف عن الحركات في الدلالة على الإعراب، نعم. وقسم يعرب بالحروف. وقسم يعرب بالحروف، قسم من المعربات علامة إعرابها علامة إعرابه الحروف النوائب عن الحركات، نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع من الكلمات. الاسم المفرد. الاسم المفرد تقدم هذا. الاسم المفرد علامة إعرابه الحركة. وجمع التكسير. وجمع التكسير، جمع التكسير كالمفرد في أن علامة إعراب كل واحدة هي الحركة. فيها كتب قيمة، مثلا كتب الضمة في حالة رفع الكتب لأنه مبتدأ كما تقدم، وتقول في حالة الإفراد تقول هذا كتاب، ها رفعت الكتاب وعلامة رفعه الضمة، ضمة، فوقعت الضمة علامة للرفع في المفرد وفي جمع التكسير، نعم. وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم علامة إعرابه الحركة، حركة، إما حركة حركة أصلية مثلا في حالة الرفع، مثلا في حالة الرفع وفي حالة الجر تجد حركة أصلية إعرابية في حالة الرفع وفي حالة الجر، الحركة تكون إعرابية أصلية، تقول هؤلاء الطالبات تو حتى مضمومة وهي حركة إعرابية أصلية، وفي حالة الجر تقول مررت بالمسلمات، لكن في حالة النصب تكون كذلك علامة إعرابه حركة لكنها نائبة عن حركة، في حالة النصب تقول قدرت المجتهدات، فكسرت التاء على أنه مفعول به والمفعول به يكون منصوبا، وعلامة النصب الأصلية الفتحة لكن جيء بالكسرة هنا حركة نائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم فقط، نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء في حالة الرفع والنصب والجزم تجد على كل حال حركات أصلية للإعراب أو حركات أصلية للإعراب في الفعل المضارع في هذه الحالة يعني لم يتصل بآخر شيء، نعم. وكلها كلها ما تقول ما تقدم ترفع بالضمة، ترفع بالضمة، ترفع علامة رفعها الضمة، وتنصب بالفتحة، وتنصب علامة نصبها الفتحة، وتخفض بالكسرة، وتخفض علامة خفضها الكسرة، نعم. وتجزم بالسكون وتجزم بالسكون. وهذا في الفعل المضارع خاصة إذا لم يتصل بآخر شيء ولم يكن آخره أيضا حرف علة فتكون علامة جزم السكون. وأما إذا كان آخره حرف علة ولم يتصل بآخر شيء وجزم فتحذف فتكون علامة الإعراب في حالة الجزم في هذه الحالة حذفا لحرف العلة كما تقدم في المثال. نعم. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تقدمت الإشارة إليه. جمع المؤنث السالم ينصب إيش؟ بالكسرة. ينصب وعلامة نصبه الكسرة. نعم. والاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف إذا جر يخفض بالفتحة. يخفض أي جر وعلامة جره الفتحة. مررت بأحمد في السوق. بأحمد لا تقول بأحمدي لأنه ممنوع من الصرف فعلامة النصب جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. يجزم بحذف آخره إذا اعتل آخره. نعم. هذا اللي هذه الأمور خرجت. نعم. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع من الكلمات. التثنية أي المثنى. وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. والأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة والستة. نعم. والأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة فهذه تعرب بالحروف أي علامة إعراب الحروف. نعم. وهي يفعلان. وهي أي الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ما جاء من الأفعال على هذا الغرار أو على هذه السورة يقال إنه من الأفعال الخمسة. نعم. فأما التثنية فترفع بالألف. فأما التثنية فترفع وعلامة رفع الألف كما تقرأ. نعم. وتنصب وتخفض بالياء. وتنصب وتخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. نعم. وأما جمع المذكر السالم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. فيرفع علامة رفع الواو. وينصب ويخفض بالياء. وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. نعم. وأما الأسماء الخمسة. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو. فترفع بالواو. جاء أبوك مثل جاء مثل قولك جاء أبوك. نعم. وتنصب بالألف. مثل قولك رأيت أباك. وتخفض بالياء. مثل قولك مررت بأبيك مثلا. نعم. وأما الأفعال الخمسة. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون. فترفع بثبوت النون. وتنصب وتجزم. أي لم يتقدم عليها ناصب ولا جازم فأثبت النون وهذا هو الكثير الغالب في كلام العرب. نعم. وتنصب وتجزم بحذفها. وتنصب وتجزم بحذفها فعلامة النصب والجزم في الأفعال الخمسة الشيء الواحد هو الحذف للنون كما تقدم في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. جزا الله شيخنا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم الأجر والمثوبة وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعلم الصالح. تنبيه الأخوة من الإدارة أولا عدم الوقوف في تسكير على الناس، ثانيا فيه أوراق على في الأواخر على كرسي المصحف لمن أراد أن يسجل اسمه وتأتيه شهادة إن شاء الله من التزم في الحضور تأتيه شهادة من إدارة مساجد محافظة تسجل اسمه. فالنحو كذلك في الصرف من أراد أن يكون له شهادة أيضا في الصرف. Thank you.